إلهنا قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرام وسجدوا لك سجدا ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك نخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصير اعترفنا اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته.